بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حا قال حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. قال حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لما؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ؟ ولم يقل أبو كريب مرجأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه الحديث تتعلق بأن من اشترى طعاما فإنه لا بد أن يستوفيه، وأنه لا يبيعه إلا إذا قبضه وحازه ونقله من مكان البائع إلى مكان المشتري، وذلك بأن يكون خرج من حرز البائع إلى كونه في حرز المشتري. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطعام. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أحسب كل شيء مثله، يعني المسألة لا تتعلق بالطعام وتختص بالطعام، بل الأمور الأخرى التي يشتريها الإنسان فإنه يحوزها ويخرجها من مكان البائع إلى مكان المشتري، ولا يختص ذلك بالطعام، لأن الأحاديث وردت في ذكر الطعام. فابن عباس يرى أن الأمر لا يخص الطعام، وأن الحكم واحد، وأن غيره مقيس عليه، وأن غيره مقيس عليه، أو أنه ليس له مفهوم بمعنى أن هذا يخص الطعام، وإنما هو نقل السلعة من مكان البيع الذي هو مكان البائع وحرز البائع إلى حرز المشتري. فهذه الأحاديث كلها بهذا الطرق تتعلق بهذا الموضوع. وجاء في آخرها لما أن ابن عباس يعني قال إيش في الآخر؟ قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتال. قلت لابن عباس: لما؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ، يعني من حتى يكتاله، يعني معناه إذا كان مكيلا أو أنه يعني يكال وأنه اتفق معه على كيله فإنه يكيله ويقبضه. وأما إذا كان اشترى صبرة ولم يشتري يعني بالكيل فإنه ينقل هذه الصبرة، ينقل هذه الصبرة، لأن بيع الصبرة جائز، يعني بالنقود أو بالدراهم والدنانير، يعني يجوز الإنسان يشتري يعني شيء يكال، ويجوز أن يشتري صبرة. وهنا ذكر الحديث يتعلق بالاكتيال وأنه يكيله إذا كان اتفق معه على أنه شراه كذا، يعني هذا بالصاع بكذا وكذا، أو كذا صاع بكذا وكذا. أما إذا كان صبرة فإنه لا يحتاج إلى كيل، بل يشتريه كما اشتراه جزافا، فإنه ينقله كما على ما هو عليه الذي هو جزافا. وقوله في الجواب: أما ترى أنهم يتبايعون بالذهب بالذهبي. نعم. والطعام مرجى. والطعام مرجى يعني مؤخر. يعني هذا يعني ينطبق على ما مسألة السلم الذي فيه تقديم الثمن وتأجيل المثمن. تقديم الثمن وتأجيل المثمن. فالسلم كما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل. هو من هذا القبيل يعني يسلم القيمة يعني ثم يستلم الـ بعد ذلك المثمن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أسلف في من قدم المدينة وهم مسلفون، فقال من أسلف في كلم معلوم أو وزن معلوم، ومن أسلف فليسلف في كلم معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني أن هذا سائق تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وعكسه الذي يسمى بيع التقسيط أو بيع الآجال، تأجيل تقديم المثمن وتأجيل الثمن، بأن يبيع الإنسان يعني سلعة ولا يطالبه بأخذ ثمنها في الحال، بل يعني يكون دينا ويكون في ذمته. فتعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا هو الذي هو السلم. وأما تأجيل المثمن وتأجيل الثمن هذا هو الذي يعني بيع الآجال وبيع التقسيط، كل هذا يكون من هذا القبيل. وذكر الحديث هنا يعني في هذا في مسألة الكيل يعني حتى يعني أنه لا يبيعه حتى يقبضه، يعني ذكر التمثيل بهذا يعني ليس بواضح، لكن هو واضح في معنى السلم الذي هو تعجيل الثمن وهو من الذهب والفضة، وتأجيل المثمن الذي هو الرطب الذي يكون يسلمه يعني صاحبه بعدما ينتهي الزرع، ينتهي الثمر ويجذه ويسلم له التمر الذي اتفق معه عليه وقد قدم له السلعة. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد حا قال وحدثنا أبو الربيع العتكي. أبو الربيع العتكي هو الزهراني. أبو الربيع العتكي هو الزهراني، أكثر ما يأتي أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود، ولكنه يأتي أحيانا العتكي. والعتكي هو يعني هم من الأزد، كما أن زهران من الأزد، يعني من الأزد يعني زهران، وكذلك العتك يعني. فإذا هذا اسم يعني لجماعة، هذا وهذا كلها لجماعة من الأزد أو يعني مجموعة من الأزد، يقال لهم الزهراني ويقال لهم العتكي. وكثيرا ما يأتي في ذكر مسلم بنسبة الزهراني، وقليلا ما يأتي بذكر العتكي. نعم. قال وقتيبة. نعم. أبو الربيع الزهراني وقتيبة. قتيبة بن سعيد. عن حماد. نعم. وقتيبة إذا جاء ذكره يعني غير منسوب لا يلتبس بغيره، لأنه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا هو وحده. هو الشخص الوحيد الذي يسمى قتيبة في رجال الكتب الستة، فسواء سمي أو لم يسمى هو معروف لأنه لا يلتبس بغيره. وأحيانا يأتي منسوبا وأحيانا يأتي غير منسوب، ولكنه لا يلتبس لأن هذا من الأسماء المفردة التي لا تتكرر، وهو لم يتكرر في الكتب الستة، بل هو الوحيد الذي يقال له قتيبة من رجال الكتب الستة. عن حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، وأحمد بن عبدة عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب. عن وكيع عن سفيان هو الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس. عن أبيه عن ابن عباس. عن أبوه طاووس بن كيسان. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهذا مثل حديث ابن عباس يتقدم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه, يعني لا يبيعه على غيره حتى يستوفيه إن كان مكيلا يعني يستوفيه بالكيل, وإن كان مكيلا أو غير مكيل فإنه يستوفيه بالقبض والنقل من مكان البائع إلى مكان المشتري, لا يبيعه في مكان البائع وإنما يبيعه بعد كيله إن كان باعه على أنه كيل, وإن كان صبرة فإنه ينقله, وكذلك إذا كان مكيلا يكيله وينقله. قال حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك, مالك بن أنس, وقال حدثنا يحيى بن يحيى عن قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وهذا مثل الذي قبله, يعني هذا في توضيح أنه كان يبعث إليهم من ينهاهم أن يبيعوه في المكان الذي اشتروه منه حتى يعني ينقله إلى مكان آخر, لكن لو أن يعني المكان الذي حصل فيه البيع ليس ملكا للبائع وإنما هو مكان عام مثل سوق الحراج والأماكن التي هي عامة يحرج فيها, فإنه لا يلزم أنه يحمله ويذهب به إلى مكان آخر, لأن هذا ليس مكان البائع, ليس هذا مكان البائع وإن هذا مكان عام للناس, فهذا باعه وأخذ النقود ومشى, وهذا جلس يعني في هذا المكان يبيع هذه الشيء الذي اشتراه, ولا يحتاج إلى نقل وحيازة, لأن مثل هذه الأماكن المخصصة العامة للناس هذه لا يحتاج إلى إنسان يعني يحوزه وينقله إلى مكان آخر, بل البائع يأخذ الثمن ويمشي, وهذا حل محله في هذا المكان العام, لأن هذا ليس مكان خاصا بالبائع وإنما هو عام للناس يعني في الأشياء التي يرتفقون فيها ويأتون بضائعهم فيها يبيعونها, ثم هذا يحل محل هذا, فهذا مثل هذا لا يحتاج إلى نقل وإلى حيازة إلى مكان آخر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله حا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسر عن عبيد الله العمري عبيد الله بن عمر العمري المصغر قال حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد. نعم. ابن زيد بن عبد الله بن عمر. نعم. عن أخيه واقد. عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. نعم. وهذا يعني مثل الذي قبله إلا أن فيه يعني زيادة تأديب, يعني من يحصل منه المخالفة لهذا الحكم الشرعي فإما يعني للسلطان وللوالي أن يؤدب من يحصل منه ذلك, ولهذا جاء في هذا الحديث أنهم كانوا يعني يضربون على أنهم لا يبيعوه في مكان البائع وإنما يبيعوه في المكان الذي ينقلونه إلى أماكنهم أي المشترين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر بن راشد عن الزهري عن سالم الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. نعم هذا مثل اللي قبله. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وفي رواية أبي بكر من ابتاع. وهذا يعني مثل الذي قبله يعني هذا عن أبي هريرة والذي تقدم عن ابن عباس وعن ابن عمر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت. فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. ثم ذكر هذا الحين أبي هريرة وفيه أنه قال لمروان وكان أمر المدينة أحللت بيع الصكاك. والمراد بالصكاك الأوراق التي يعني يكون فيها الرزق يعني يعطى الناس أرزاق يعني في ورقة يعني له كذا يصرف له كذا فيروح يبيع يعني هذه الورقة يبيع هذه الورقة ولا يستلم الرزق الذي له وإنما يأخذ قيمته ثم ذاك المشتري هو الذي يذهب يعني فيبيعه قبل أن يقبضه يقبض يبيع الرزق أو الرزق الذي حصل له وأعطي فيه صكا أو ورقة على أنه يذهب ويتسلم لا يذهب ويتسلم ثم يبيع وإنما يبيع على غيره وذلك الغير هو الذي يذهب ويحوزه ويذهب به. فبعد ذلك لما يعني سمع حديث أبي هريرة قال كان يرسل يعني من يأخذ منهم هذه الأوراق. نعم قال فكان يرسل قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس يعني يأخذون هذه الأوراق التي تباع. نعم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني فكأنه يعني معناه أنه يعطونه إذا جاء يعني هذا الذي له نصيب يعني يأتي ويأخذه ويعطونه ما في هذه الورقة ولا يعطونه ولا ولما كانوا أعطوهم الأوراق كانوا يبيعونها فصار أنه يبيع شيئا لم يقبضه. نعم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. وهذا أيضا عن جابر رضي الله عنه مثل ما تقدم عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة. نعم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن روح روح بن عبادة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي يقول من كان يعمل في محل أو مؤسسة معروفة ببيع صنف أو أصناف معينة فجاءه من يريد شراء كمية غير متوفرة فباعه قبل وصولها فما حكمه؟ لا يجوز له يبيع قبل أن يعني يصل إليه قبل أن يعني يصير في حوزته، يعني وإنما يعني إذا كان يعني الشيء موجودا في حوزته فإنه يبيعه ما كان في حوزته، وأما إذا كان شيء يعني قادم يعني يصير مواعدة، يعني يصير مواعدة على أنه إذا حضر يأتي ويتم البيع بينهما. إذا كان يترتب على نقل البضاعة تكاليف أخرى مثل الضرائب فما الحكم؟ على كل أن الحكم الشرعي لا بد منه سواء أخذ عليه ضرائب ولا ما أخذ عليه ضرائب. عدد من الأسئلة، هل معلوم الحكمة لما منعنا من أن نبيع الطعام في نفس المكان لا بد أن ننقله؟ لأن قبل كان في حرز، في حرز يعني لو باع يبيع على حساب المالك اللي هو البايع، فإذا انتقل إلى مكان آخر خرج من كونه من حرزه إلى حرز من اشتراه. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سامع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الصبرة التي لا يعرف كيلها يعني تباع بمقدار معين من الكيل تمر، مثل صبرة تمر بمئة صاع تمر، هذا لا يجوز لأن التماثل غير معروف والتساوي غير معروف، لأن الصبرة هذه لا يعرف مقدارها فيكون فيه الربا، ومعلوم أن ربا الفضل، ومعلوم أنه لا بد من التساوي التمر بالتمر مثلا بمثله، يعني ما يعني يكون يعني هذا مجهول وهذا معلوم، بل كله لا بد أن يكون معلوما مقدارا من التمر مقابل مقدارا من التمر، هذا هو الأصل. فلو حصل خلاف ذلك بأن كان صبرة غير معروفة الكيل مع مقدار مكيل معروف يعني مثل 100 صاع، فإن ذلك لا يجوز لأن هذا يعني يفقد ما يسوغه وهو التساوي، ويقولون الجهل بالتساوي كالعلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، يعني مثل ما لو يعني 20 صاع بعشرة أصع هذا شيء معلوم يعني تفاضل، لكن هذا أيضا مجهول المقدار فيكون كالعلم بالتفاضل بينهما، ومعنى ذلك أنه لا بد من أن يكون المبيع من التمر مماثلا في الكيل للمبيع لما يقابله، فلا تباع صبرة بكيل معلوم لأن الصبرة مجهولة، فصار الجهل التساوي مجهول، وكان في معنى التفاضل معلوم. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حا قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد هو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث مالك عن نافع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بخيار المجلس، المتعلقة بخيار المجلس، وهو أن المتبايعين ما داما في المجلس فإن البيع لا يتم إلا إذا حصل التفرق وقيامهم وقيام أحد من هذا المجلس، إلا إذا كان يعني أحدهما قال يعني اختر يعني الآن وهو في المجلس وأنه لا يريد أنه يعني يكون هناك استمرار لانتهاء المجلس، قال إما أن تختار يعني تختار الشراء وتختار البيع فيتم البيع بذلك وإلا متى المجلس، إذا كان يعني عن خيار بأن خيره قال إما تقبل وإما ما تنبيع فإنه يتم ولو لم يحصل تفرق. وإن كان لم يحصل هذا ولكنهم استمروا أو حصل البيع ولم يحصل مثل هذا التخيير فإنه بتفرقهما يتم البيع، إلا أن يكون هناك شرط يعني هو خيار شرط بأن يقول يعني أحدهما لي الخيار مدة 3 أيام، فإن هذا على ما اتفق عليه، على ما اتفق عليه، يعني معناه أنه ما يكون في خيار مجلس لأن الأمر تعلق بخيار شرط. فإذا هناك خياران، خيار يتم في أثناء المجلس ويحصل قبل التفرق وهذا إذا حصل فإنه يتم البيع وإن لم يحصل التفرق، وإن لم يحصل وحصل أحدهما اشترط الخيار مدة معلومة 3 أيام أو يوم أو يومين فإن ذلك لا يتم البيع مجرد التفرق، وإنما التفرق يكون بكونه حصل التبايع ولم يعني يحصل حصل التبايع بينهما يعني ولم يختر أحدهما أو يتحصل اتفاق على الاختيار في أثناء المجلس فانتهى المجلس وتفرق فإنه عند ذلك يتم البيع بهذا التفرق لأن خيار المجلس انتهى بتفرقهما. نعم. البيعان كل واحد منهما بالخيار، البائع والمشتري، البيعان يعني البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، إن خير أحدهما يقول اختر الآن أنا ما أريد أن أستمر إلى نهاية المجلس، إما تشتري وإلا خلاص نترك، فإذا خيره واختار فقد وجب البيع وإلا لم يحصل التفرق. نعم. إلا بيع الخيار، هذا بيع خيار اللي في المجلس أو خيار شرط يعني بعد 3 أيام وبعد يومين، يعني الخيار يعني الآن الذي يعني يحصل به انتهاء البيع أو أو التفرق دون انتهائه أن يكون في المجلس ويقول تختار، يعني ما عندي ما أصبر لأن ينتهي المجلس، تختار فيختار. أو أنه يعني يكون فيه شرط خيار، فعند ذلك يستمر إلى مدة الشرط، وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا فبمجرد انتهاء المجلس يتم البيع. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. يخير أحدهما الآخر بأن يقول يعني أنا لا أمهلك إلى انتهاء المجلس، بل أنت ما تختار البيع أو تختار أو أنه ما تنبيع أو ما تم بين بينك. يخير في المجلس أو يخير يعني لك الخيار مدة 3 أيام أو يومين. نعم. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. هذا هو، فقد وجب البيع يعني في أثناء المجلس، يعني ما ينتظر إلا انتهاء المجلس، تم البيع في أثنائه لأنه حصل التخيير. نعم. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني ما حصل خيار المجلس الخيار في هذا المجلس فقد وجب البيع بالتفرق. إذن يعني يحصل ثبوت البيع بأمرين: اختيار في أثناء المجلس، وحصول التفرق من المجلس إذا لم يحصل اختيار في أثناء المجلس، أو أنه شيء مؤجل، يعني حصل المجلس ولكنه مؤجلا خارج عن المجلس بأن يكون مدة 3 أيام أو يومين أو يوم أو ما إلى ذلك. إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب، وجب في أثناء المجلس. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. يعني أنه كان إذا أراد أن يتم البيع فإنه يقوم ويخرج من المجلس ثم يرجع، يعني معنى ذلك أنه حصل التفرق ثم حصل اجتماع بعد التفرق. كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، بيع الخيار الذي في أثناء المجلس. فعل ابن عمر وش هي؟ أنه يقوم، نعم، يعني حتى يحصل تفرق، لأنه يعني يريد أن البيع يتم، أراد أن يتم البيع، يعني فكان يقوم ويحصل التفرق ثم بعد ذلك يرجع، لأنه إذا حصل قيام أحدهما وذهب فإنه يعني معنى ذلك ورجع فإن هذا اجتماع آخر غير مجلس آخر غير المجلس الأول، أو اجتماع آخر غير الاجتماع الأول. بس كان في تقصير المدة، ما أعطاه مدة كافية الخيار. كيف؟ ما أعطاه مدة كافية. على كل بعد أن حصل التفرق، المهم أنه وجد التفرق، هو قام المجلس ما انتهى لكن قام قاصدا أن ينهيه. أين يعني هذا هذا هذا فعل ابن عمر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يعني إنهاء المجلس وأن المجلس ينتهي بهذا. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع لابن عمر قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى عن يحيى القطان حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد بن بشر قال حا وحدثنا ابن نمير عن أبيه كلهم محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه كلهم عن عبيد الله عن نافع لابن عمر. نعم. حا قال وحدثني زهير بن حرب علي بن حجر عن إسماعيل عن أيوب حا عن أيوب حول مباشرة أيوه. عن إسماعيل حا قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل جميعا عن أيوب. نعم، هو إسماعيل بن إسماعيل بن علي. إذا جاء إسماعيل يروي عن أيوب والمراد به بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علي نسبة إلى أمه. فإذا جاء إسماعيل يروي عن أيوب فالمراد به إسماعيل بن علي. نعم. قال حا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. أبو الربيع هو الزهراني وأبو كامل هو محمد وهو والفضيل بن حسين الجحدري. عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر حا قال حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر. نعم محمد بن يحيى بن أبي عمر. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري حا قال حدثنا ابن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل قال عن الضحاك ضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر. نعم. هنا ست تحويلات ست تحويلات. نعم نعم مر بنا قبل ذلك سبع تحويلات. نعم. وفيه فيه كذلك موضع آخر ذكره لبعض الأخوان 1686. شوف الحديث 1686 هذا فيه تسع تحويلات. وجدته الرقم صحيح ولا غير صحيح؟ في ثمن المجن في الحدود 1686 في ثمن المجن في الحدود ما وجدته. المهم في تسعة تحويلات يعني غير يعني بعد الإسناد يعني منها عشر طرق. الطريق الأولى ويأتي بعدها تسعة تحويلات. قال حدثنا الأصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاء هذا اللي معنا؟ لا لا ذاك اللي 1680 نعم ايه تسعة يعني بعد الطريق الأولى تسعة تسع حاءات تسع حاءات وقبلها الطريق الأولى. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالخيار وأن البيعين إذا يعني صدقا ويعني فإن ذلك يكون سببا في البركة وحصول البركة وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني معنى ذلك أن الصدق فيه الخير والكذب فيه الشر والغش يعني فيه الشر والسلامة من الغش يعني فيه الخير والبركة. يعني فهذا فيه الحث على الصدق وفي البيع والشراء وعدم الكتمان في العيوب وأن ما كان خلاف ذلك مما فيه كذب وما فيه غش وخداع فإن ذلك يعود على صاحبه بالمضرة. البيعان بالخيار إيش؟ ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال حدثنا محمد المثنى عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن قتادة نعم قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أبي الخليل وهو صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام نعم قال حدثنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن بن مهدي عن همام همام بن يحيى العوذي عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة يعني هو أسلم عام الفتح وعمره 74 يعني عاش مدة كثيرة في الجاهلية وعاش يعني بعد ذلك يعني فوق 50 سنة يعني معناه أنه يعني مثل هذا المقدار اللي قاله 120 سنة أو قريبا منه. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابه فكان إذا بايع يقول لا خيابه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حا قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابه. ثم ذكر هذا الحديث في قصة الرجل الذي يخدع في البيوع والذي ليس عنده مهارة وعنده يعني عدم فطنة وعدم ذكاء وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر فقال له الرسول أن يقول هذه العبارة لا خلابة يعني حتى من يبايعه ويتعامل معه يعرف أنه يعني ليس عنده القدرة التي يعني يتمكن فيها ما يتمكن في غيره من الأذكياء الذين يعني يحسب حسابهم أصحاب السلع. فكان إذا بايع يقول لا خيابة يعني بدل لا خلابة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. ثم ذكر يعني ما يتعلق ببيع الثمر على رؤوس النخل أو على الشجر يعني حتى يبدو صلاحها إلا إذا كان باعها بشرط القطع وأن يعني هذا الذي باعه ويقطع يستفاد منه يعني وهو أخضر أو يستفاد منه في علف البهائم أو غير ذلك فهذا جائز. ولكن إذا اشتري وهو على رؤوس النخل وبقي على ذلك فإن هذا لا يجوز إلا إذا بدأ صلاحه. إذا بدأ صلاحه يحل بيعه وقبل ذلك لا يحل بيعه إلا بالقطع لكونه يؤكل وهو أخضر يعني أو يكون علفا للبهائم أو غير ذلك فإن هذا يجوز بيعه قبل أن يبدو صلاحه. وأما للانتفاع منه وللتمتع به وتفكه به فإن هذا لا يحل إلا إذا بدأ الصلاح وذلك بأن يحمر ويصفر يعني إذا كان يعني لونه يكون أصفر يعني يبدأ أصفر وإذا كان لونه أحمر يبدأ لونه هو أحمر. فهذا هو الوقت الذي يطيب فيه الأكل ويحل معه البيع وقبل ذلك لا يحل إلا للقطع. نعم. قال نهى البائع لأن البائع يعني يأكل مال غيره بغير حق إذا حصل يعني آفة أو حصل فساد. وكذلك المشتري يعني يضيع يعني ماله ويعني يؤكل مقابله الذي هو البائع يعني شيئا لا يستحقه. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. وهذا يعني مثل قبله فيه حتى يزهو يعني وزهوه أن يحمر ويصفر اللي هو تمر. وأما الزرع فحتى يشتد يعني ولحمه وحبه يعني يعني يصفو ويبيض يعني ما يكون يعني على طراوته وعلى رخاوته، لأن هذا يكون قبل بدو الصلاة، وإذا اشتد وأمكن يعني قطفه أو حصده والاستفادة منه هذا هو الذي يعني يحل معه أو يحل معه البيع. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. نعم هذا مثل الذي قبله. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده. نعم. قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وهذا يعني هنا قال الثمر، والثمر يعني يكون للنخل وبأن يحمر ويصفر، ويكون لغيره يعني مثل الزبيب يعني مثل العنب يعني كونه يتغير لونه من الخضرة إلى يعني النضوج والذي يمكن الانتفاع به. نعم. وصلاح كل شيء بحسبه. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته. نعم الإسناد. قال حدثنيه زهير بن حرب عن عبد الرحمن عن سفيان. عبد الرحمن هو بن مهدي وسفيان هو ثوري، وإذا جاء عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان فالمراد به الثوري، وكذلك وكيع ويحيى بن سعيد القطان عندما يروون عن سفيان غير منسوب فالمراد به الثوري. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حا قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. نعم الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة. أبو خيثمة هو زهير بن معاوية، هو الذي جاء ذكره في الإسناد الثاني باسمه، يعني جاء في الإسناد الأول بكنيته وفي الإسناد الثاني باسمه الذي هو زهير بن معاوية، يعني قال أبو خيثمة في الإسناد الأول وفي الإسناد الثاني قال زهير، وهو هو، وهذا يعني من النوع الذي في المصطلح يسمى معرفة من وافقت معرفة أصحاب الكنى، لأنه يعني إذا لم تعرف الكنية يظن الشخص الواحد شخصين، يعني الذي لا يعرف يظن أبو خيثمة غير زهير الذي جاء في الإسناد الأول غير زهير الذي جاء في الإسناد الثاني، وهو هو لأنه ذكر مرة بكنيته ومرة باسمه. أنا أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير عن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم حا قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم الإسناد. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم. أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحذر. أعد عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. يعني معناه أنه يعني يطيب مثل ما مر في الأحاديث السابقة أو يوزن، والمقصود يوزن وحتى يوزن. نعم نعم. وقال فسر بأنه يخرص، والمقصود من ذلك أنه يعني يخرص لمعرفة مقدار الزكاة، لأن النخل يخرص ثم يعني يلزم بدفع مقدار الزكاة بسبب بالخرص، والباقي يتصرف فيه يعني مالكه. فقوله يعني هنا يوزن معناه يخرص، يعني لأن الخرص عندما يطيب الثمر يعني يبدأ يأتي الخرص من أجل معرفة مقدار الزكاة، حتى يعني يلزم بدفع هذا المقدار على حسب الخرص، ويتصرف في ثمره كما يريد، بأن يبيعه يعني على رؤوس النخل ويبيعه جذه ويبيعه، المهم أنه يضمن مقدار الزكاة بالخرص. قال حتى يوزن يعني حتى يخرص، وهو لا يخرص إلا إذا طاب. نعم. قال حدثنا محمد المثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد بن مرة عن أبي البختري. هو سعيد بن فيروز الطائي. اسمه سعيد. نعم. بن فيروز الطائي. نعم. قال حدثني أبو كري محمد بن علاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن أبي نعم عن ابن أبي نعم. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني أبو كري محمد بن علاء عن محمد بن فضيل عن أبيه فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن ابن أبي نعم عن أبي هريرة. ها. هنا وقع للنووي يعني غلط، قال دكين ابن فضل. نعم. يعني هو يعني حتى في دكين الفضل ما فيه اللي فيه الفضل من دكين، وهو أبو نعيم، هذا من شيوخ مسلم أبو نعيم الفضل بن دكين. فيعني يعني هذا يعني الذي ذكر هو اسم ونسب الفضل بن دكين، وليس دكين بن الفضل، ما في الرواة أحد قال دكين بن الفضل. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا قال حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر. يعني هذا نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر، يعني أنه لا يباع يعني رطب الثمر الذي هو رطب بالتمر، ويعني لأنه إذا يبس ينقص إذا جف، ولهذا الرسول سئل عن هذا قال ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لأن ما يصير فيه تساوي، والتمر يعني من جنسه لابد أن يكون متماثلا، فالتمر بالتمر نعم، ولكن التمر بالرطب لا يصح لأن لعدم التساوي. بيع الثمر بالتمر يعني إن كان الثمر المقصود به الرطب وأنه قد يعني أنزل من النخل فإن ذلك لا يجوز لأن عدم التماثل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لأن ما يصير في تساوي. ويعني ويشبه هذا يعني في الزيادة، هذا في النقصان يشبه هذا في الزيادة، يعني صاع دقيق بصاع يعني بر، فإن ذلك لا يجوز عدم التماثل، لأن الصاع إذا طحن يصير أكثر من صاع، أكثر من صاع يعني دقيق يزيد، فلا يباع صاع دقيق ببر لأنه يعني الصاع إذا طحن يعني يكون أكثر من صاع دقيق، وهذا عكسه، لأن هذا إذا جف فإنه ينقص، أما إذا بيعه على رؤوس النخل فإن هذا لا يجوز، ولكن يجوز السلم الذي هو تقديم بالدراهم والدنانير، يعني تقدم ويؤخر يعني يعني في العرايا، يعني في الدراهم والدنانير يعني يجوز. وهذا هو الذي سبق مر بنا قريبا، وقلنا أن السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. إيش يقول؟ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم. وعن بيع الثمر بالتمر. نعم. لعدم التماثل والتساوي. نعم. إيش بعده؟ قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. نعم، بيع العرايا التي هي كونها يعني يشترى يعني أنه في حدود أقل من خمسة أوسق. يعني أقل من خمسة أوسق، وهو أنه يعني يؤخذ يعني رطب تمر في مقابل رطب يكون على رؤوس النخل، وهذا في حدود خمسة أو أقل من خمسة أوسق كما سيأتي عند المصنف. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري. نعم. قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. نعم، هذا مثل ما تقدم. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملته ابن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب. نعم، يونس بن يزيد الأيلي عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. نعم. بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: بارك الله فيكم، أنا أعمل في محل لبيع قطع غيار السيارات، أحيانا تطلب مني قطعة غيار لا توجد عندي، فهل لي أن أبيعه وأحضرها من المحل المجاور لي؟ أنت يعني إذا كانك يعني ستحضرها له بثمن المحل ما في بس، لكنك لا يتم بينك وبين بيع إلا بعد إحضارها، وقبل ذلك مواعدة، تقول: أنا ما عندي يعني أذهب إن وجدتها أتيت بها. فإذا كان أنه مواعدة ما في بس، وأما كونك تبيع شيء وتروح يعني تحصله من غيرك لا. بعض محلات قطع غيار السيارات يقول للبائع، يقول البائع للمشتري: ادفع حتى نطلب لك القطعة لتأتي لنا من المكان الفلاني. والله إذا كان يعني أقول مثل هذا يعني البيع ما يتم إلا إذا حضرت هذه السلعة، لكن إذا كان يعني الإنسان مضطرا إلى هذا وهو يعني ما يوجد، وأنه لابد من طلبها من مكان بعيد، وأراد أن يقدم يعني هذا من أجل أن يحصل، وأنه لا يحصل له ذا إلا بهذا، فله أن يقدم. إذا قال البائع للمشتري: لك الخيار شهر، ولكن إذا رجعت لي السلعة تدفع لي مقابل انتفاعك قدرا معلوما من المال، هل يجوز؟ يعني هذه المدة يعني الخيار مدة شهر، يعني مدة طويلة، يعني كان ينبغي أن يكون يعني فيه فترة يعني فترة وجيزة. وإذا كان أن هذه السلعة يعني مثلا دابة وهو استعملها يعني في مقابل علفها, فيعني يسوق استعمالها في مقابل علفها, لكن تأجيل مدة شهر يعني وهي يعني أقول مدة طويلة كونه يعني يروح يعطيها جار لها يعني لهذه المدة. يقول في معارض السيارات تشترى السيارة وتجعل في نفس المعرض ويبيعها, فهل لابد من نقلها؟ إذا كان هذا المعرض هذا يعني مكان البائع فلا بد من نقلها. أقول لا بد من نقلها من هذا المكان الذي اشتراها منه الذي هو مكان البائع, ينقلها ويذهب بها. ثم إذا جاء بها وجعلها في المعرض يعني بعد ما حازها وأتى بها وجعلها في المعرض يبيعها أو في معرض آخر له ذلك. المهم أنه ما يبيعها, اشتراها في مكان وتركها في مكان أو باعها وهي في حوزة البائع. ما حكم ما يكتبه بعض التجار على الفواتير أو البضاعة لا ترد ولا تستبدل؟ هذا غير صحيح, هذا غير صحيح, لأنها إذا كان فيها عيب يعني إذا كان عيب أنها ترد. وأما قضية الاستبدال فله, مو بلازم أنه يعني الإنسان يعني لا يأخذ إلا الشيء الذي, ولكن مثل هذا من التعامل اللي مو طيب, فالإنسان يعني يبدل لإنسان صار يعني زايد أو ناقص, ولا شك أن هذا من المعاملة الطيبة. وأما كونها لا ترد مطلقة يعني معنى ذلك أن حتى لو كان فيها عيب هذا غير صحيح. يقول حفظك الله, الصك أو الصكوك التي ذكرت في الحديث هل هي الآن بمنزلة الشيكات في زماننا؟ كيف؟ الصكوك التي كانت بأيديهم وكانوا يبيعونها هل بمنزلة الشيكات في هذا الزمان؟ لا, هذه الشيكات هذه الاصطلاح الموجود أنها تجير, يعني بمعنى أن الذي كتبت باسمه يعني يكتبها باسم غيره باسم غيره, لكن هذه يعني الصكوك المقصود بها أوراق يعني فيها بيان رزق وأنه يعني سيكون كذا أو هذا إذا جاء بهذه الورقة يعطى كذا وكذا. أما هذا الذي هو الشيك فهذا يعني في قوة النقد. في بلادنا يوجد بطاقات لاستلام الوقود, فهل يجوز بيع هذه البطائق؟ ليس للإنسان أنه يأخذ إلا مقدار حاجته ولا يأخذ ليبيع, وإذا كان الذي يعطيه يعني يبيح له ذلك يفعل, وأما إذا كان لا يبيح له ذلك فعليه أن يأخذ حاجته ويترك غيره يعني يأخذ كما أخذ, لأن قد يكون بعض الناس يأخذ ويبيع على غيره بزيادة. هذا قريب منه, يقول حفظك الله, بعض الطلاب يشترون بون الطعام ثم يبيعونه للطلاب الآخرين. ليس لهم ذلك, يعني كان إلا إذا كانت الجهة المسؤولة يعني تبيح له ذلك وأنه يعني يتصرف فيه بأكله ويعطيه لغيره فله ذلك. أما أن يكون هذا خاص به ثم يأخذه ويبيعه ليس له ذلك. ما حكم بيع الشقق المؤجرة من طرف الدولة ما يسمى ببيع المفتاح, علما بأن هذه الشقة لا يمتلكها صاحبها عقد الملكية إلا بعد سداد ثمنها لعدة سنوات؟ أعد. ما حكم بيع الشقق المؤجرة من طرف الدولة ما يسمى ببيع المفتاح, هذه الشقة لا يمتلكها صاحبها بعقد الملكية إلا بعد أن يسدد ثمنها لعدة سنوات؟ هذا يعني أقول مثل هذا يعني هذا يعني أجار يعني شقق مؤجرة, ويعني هذا اللي منتهي بالتمليك. نعم. شقة مؤجرة يعني بعد دفع هذه الأقساط يصير ملك للمشتري. أقول البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك يعني فيه إشكال، والسلامة منه أسلم للإنسان. ما حكم بيع الموز مع كونه أخضر لكن إذا وصل إلى محل السوق يصفر؟ إيش؟ بيع الموز ولونه أخضر لكن إذا وصل إلى السوق سيصفر. إذا كان إنه يعني يعني يحصل استواءه في وقت قريب لا بأس به، لا بأس، ولكن لو تركه حتى يعني ينضج وحتى يبيعه يعني بعد استوائه، لكن لو صار أنه يعني مثل هذا أنه يعني ساعات تجعله يتغير هذا ما في بأس جدا.